بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة بن سعد رحمه الله، وفي خاتمته باب العقيقة والأضاحي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحج، قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. طيب، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني بعد أن دخل عرفة وخطب الناس وصلى الظهر والعصر ركعتين وجمع بينهما، وقف في عرفة. متى دخل إلى عرفة؟ بعد زوال الشمس. وهذا شيء متفق عليه، أن بداية دخوله إلى عرفة كان بعد زوال الشمس. ومن هنا اختلف العلماء في الحقيقة متى يبدأ الوقوف بعرفة. جمهور أهل العلم على هذا الحديث، يبدأ الوقوف من بعد الزوال، وخالف الحنابلة وانفردوا بذلك وقالوا يبدأ من بعد طلوع الفجر، فعندهم من بعد الفجر من يوم عرفة يبدأ الوقوف. إذن الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور، ومن قرأ في كتب المالكية سيجد أيضا أن مالكا رحمه الله يرى أن الوقوف الذي يتحقق به الحج يكون من بعد الغروب. إذن هي كم أقوال في المسألة؟ ثلاثة أقوال. نحن نتكلم عن بدء الوقوف، متى يباح له أن يقف في عرفة شرعا، متى يشرع له؟ الحنابلة يقولون بعد الفجر، مالك بعد المغرب، الجماهير الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من السلف يرون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. إذن هي ثلاثة أقوال في المسألة. وحجة من ذهب أنه بعد الزوال هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث جابر، لأنه لما ضربت له تلك القبة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر القصواء فرحلت له وجعل عليها الرحل، ثم دخل إلى عرفة. وأول ما صنع خطب الناس وصلى، بعد أن انتهى من خطبته وصلاته ذهب إلى الصخرات كما في الحديث: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الذين قالوا بعد طلوع الفجر وهم الحنابلة استدلوا بحديث عروة بن مضرس، وسيمر معنا هذا الحديث في عدة مسائل، وذلك أن عروة رضي الله عنه له قصة، وهو أنه جاء أراد أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وأن يقف معه في عرفة، لكنه لم يعرف أين هذا الجبل وكيف يصل إليه، فكان ينتقل رضي الله عنه من جبل إلى جبل على راحلته، فجاء في وقت فوقف في عرفة ثم انصرف مباشرة إلى مزدلفة، وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر. قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، يعني يريد أن يقول حتى أقف على عرفة، فما أدركت إلا هذا الوقت، وقفت في عرفة ثم جئتكم. من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، كما عند أحمد في المسند، وعند أبي داود، وعند الترمذي، وعند النسائي، عند أصحاب السنن. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ووقف ساعة من ليل أو نهار، أو في رواية ليلا أو نهارا. نهارا، هذه حجة الحنابلة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهارا، إذن ما قبل الزوال يقال له نهار. إذن إذا وقف في النهار قبل الزوال من بعد طلوع الفجر وقد ابتدأ الوقوف للفظة نهارا. وأما مالك لماذا رحمه الله جعل الوقوف بعد الغروب؟ لحديث هو أيضا قريب من حديث عروة، وهو حديث عبد الرحمن بن يعمر، كذلك في المسند، في مسند الإمام أحمد، وأن أناسا من نجد سألوه أيضا عن الحج فقال لهم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، كما قال العروة أنك أدركت الفجر في مزدلفة. من جاء ليلة جمع، طبعا جمع المقصود بها مزدلفة لأنها تجمع الناس كله في هذا الموقف، كل الناس يجتمعون في مزدلفة كما اجتمعوا في عرفة، ينتقلون كلهم أيضا إلى مزدلفة. فقال عليه الصلاة والسلام من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فقال مالك ليلة جمع، إذن يكون الوقوف لابد فيه من الليل. إذن لو قال لكم قائل شخص وقف في النهار ولم يقف في الليل، ما وقف في الليل، دخل عرفة بعد زوال الشمس كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل عليه الليل، هل هذا الرجل صح حجه؟ الجمهور كلهم يقولون حجه صحيح إلا مالك رحمه الله، عنده لابد من أن يكون الوقوف فيه جزء من الليل. والصواب مذهب الجمهور في كلا المسألتين أن السنة في البدء هو بعد الزوال. لماذا؟ لفعله عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يجمع بين الليل والنهار فلا بأس، لأنه قال وقف ساعة من ليل أو نهار، فهذا وقف في النهار. أما قول الحنابلة أنه يبدأ من بعد طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليل أو نهار، المقصود بالنهار هنا ما فسرته السنة من فعله، متى دخل؟ هل دخل قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ بعد الزوال. إذن جاءت السنة وفسرت لفظة النهار أنها بعد الزوال، فمن دخل بعد الزوال ومكث ساعة صح حجه وقضى تفثه، فمتى ما خرج بعد ذلك وانتقل إلى مزدلفة فبات فيها إلى آخره فحجه صحيح. ولا نستطيع أن نبطل حجه، ولا نستطيع أن نوجب عليه دما، ما عندنا دليل على أنه ترك واجبا من واجبات الحج أو ترك ركنا من أركان الحج. وهذا مذهب الشافعي وهو الصواب، إلا أن الجمهور يجبون عليه الدم إذا لم يبقى للغروب. الشافعي رحمه الله لا يجب عليه الدم، إذا بقى ساعة من النهار صح حجه. ثم قال وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. حبل المشاة المقصود به طريق يسلكه الناس، فجاء إلى هذه الصخرات واستقبل القبلة وهو على ناقته القصواء، وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأشياء التي حوله، سواء من هذه التي هي مركوبات بل حتى الأسلحة، كان لكل سلاح اسم، حتى حماره اسمه عفير، يعني من عاداتهم، كما قال لذاك الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير. فأسماء الطيور وأسماء الحيوانات خاصة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء كذلك الأسلحة بأنواعها سواء كانت الدروع أو كانت الرماح أو كانت السيوف، كل سيف وكل درع له اسم، وما ترك العلماء شيئا إلا ذكروه في كتب الشمائل. فركب واستقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. غربت الشمس خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني تحقق غروب الشمس، فخرج بعد غروب الشمس. هذا من أدلة مالك أيضا، يقول انظروا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى دخول الليل، لأن من غروب بغروب الشمس دخل الليل، كما قال الله عز وجل في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعروف أنه بغروب الشمس يفطر الصائم. وحتى لو سلمنا جدلا بهذا فنقول نعم هذه السنة، هذا هو الأكمل. لكن لو أنه بقي ساعة من النهار لا نستطيع أن نقول له أنت ما أتيت بالحج، أو أنك أبطلت حجك أو تركت واجبا، لأن حديث عروة بن مضرس صحيح في ذلك وصريح في الاستدلال أنه لو مكث ساعة من النهار فحجه صحيح. فنختصر هذه المسألة ونقول الجمهور يرون أنه لو مكث ساعة من النهار فحجه صحيح، إلا مالك فيرى أنه لا بد أن يكون جزء من الليل في وقوفه. ثم اختلفوا إذا لم يبقى إلى غروب الشمس، فالشافعي لا يوجب البقاء إلى غروب الشمس بخلاف أبي حنيفة وأحمد، فيوجبون الدم إذا لم يبقى للغروب. ثم أردف أسامة بن زيد، وأسامة هو حب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه زيد بن حارثة أيضا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولاه، وكان اسمه زيد بن محمد، ثم نسب إلى أبيه وقد استشهد في معركة مؤتة. أردفه خلفه، هذا الدليل على جواز الإرداف، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يعني أرادها أن تنطلق، إلا إذا كان هناك شيء من الزحام كان يقول أيها الناس كما سيأتي السكينة السكينة، إذا جاء على حبل من الحبال أرخلها قليلا، وإلا يمشي بسكينة عليه الصلاة والسلام. والحبل كما أشرنا هو الطريق أو المكان المرتفع، وسيذكره المؤلف في الحديث نفسه. لكن هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس، أليس كذلك؟ هذا هو مذهب الجمهور، مع أن النص صريح في ذلك، إلا أن المسألة أيضا خلافية، متى يكون الخروج من عرفة؟ وإن كان هم يتفقون على أنه غروب الشمس، لكن طائفة تقيد ذلك بالإمام، يقول لا يخرج حتى يخرج الإمام، والمقصود بالإمام هو إمام الحج، إما أن يكون نفسه الخليفة كما كان يفعل ذلك عمر وأبو بكر، كانوا هم الذين يتولون أمر الحج فيخرجون بالناس، أو يوكل شخصا يقول له يا فلان أنت تكون أمير الحج، فيخرج هذا الأمير ويسوق الناس ويقودهم في الحج، فلا يحصل شيء إلا وقد رجعوا إليه. إلى يومنا هذا في بلاد الحرمين أيضا يكون هناك أميرا للحج، وفي الغالب يكون هو أمير مكة. ماذا قال الفقهاء؟ الجمهور يقولون إذا تحقق الغروب نخرج. لماذا؟ لهذا الحديث، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي قال وأفاض حين غابت الشمس، أو حين غربت الشمس، في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي، وهو حديث صحيح. بقي مذهب أبي حنيفة هو الذي قيد بالإمام، أبو حنيفة خالف الجمهور وقال نعم بغروب الشمس حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام خرجنا معه. لماذا؟ قال لأن الصحابة متى خرجوا كانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا خلفه، وهذا في الحقيقة لا دليل فيه. لماذا؟ لأنهم كانوا خلفه حتى يتعلموا الحج، هم ما يدرون متى سيكون الخروج، ما يعرفون، ينتظرون هل سيخرج قبل الغروب بعد الغروب، كلما فعل شيئا اقتدوا به وتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح أن يكون دليلا في الحقيقة، لأنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ويتبعون ويتأسون، وهذا الذي جعل جابرا يذكر كل شيء في الحج، ماذا فعل، كيف شنق القصواء، أين وقف في عرفة، كيف خرج، حتى إنه يقول كذا وكذا، فيذكر كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد إلى ذلك أثرا وهو في الحقيقة صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أن ابن عمر لما غابت الشمس قال لابن الزبير أفض. ابن الزبير كان هو الأمير كما هو معروف، وبايعه الناس بعد موت يزيد بن معاوية، فكان ابن عمر يحج معه لأنه هو الأمير، كما في هذا الأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فقال ابن عمر لابن الزبير بعد أن غابت الشمس أفض، يعني الآن تخرج من عرفة إلى مزدلفة، فخرج ابن الزبير وخرج الناس إيش بعده، قالوا إذن هذا كذلك دليل. وحصل هذا أيضا مع عثمان وابن مسعود، كان في زمن عثمان وكان عثمان هو أمير الحج، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن أمير المؤمنين أفاض الساعة أصاب السنة، فما كان من عثمان إلا أن أفاض. لكن هذا الأثر في إسناده ضعف، لأنه من طريق أبي إسحاق السبيعي، وقد عنعن في إسناده وهو مدلس، يرويه عنه ابن أبي زائدة عن أبيه، يعني معروف أنه الأصل في رواية أبي إسحاق إذا عنعن أنها لا تقبل، إلا إذا كانت من طريق شعبة، لأن شعبة ما كان يروي إلا بماذا؟ بالسماع، وقد قال هذا، قال كفيتكم التدليس عن ثلاثة، يعني إذا رويت عن هؤلاء الثلاثة فخذوا الرواية فهي على السماع، قتادة ابن دعامة السدوسي، والأعمش سليمان بن مهران، والثالث هو أبو إسحاق السبيعي. فإذا رأيت في الإسناد شعبة عن أحد هؤلاء الثلاثة فاحمله على السماع، حتى وإن قال هذا الراوي عن كون شعبة يروي عنه فهو محمول على السماع. نعم، ماذا قال؟ قال: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن لم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي الرواتب، وهذا معروف في السفر، كان من سنته عليه الصلاة والسلام التي كانت متبعة أنه لا يصلي الرواتب، أما قبل الفجر فكان لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، وصلاة الوتر أيضا لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، إلا في هذا الموضع اختلف العلماء هل صلى الوتر أو لم يصلي الوتر. ماذا يقول جابر؟ قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. طائفة قالت: إذن ما صلى الفجر، ما صلى الوتر. لماذا؟ لأنه يقول نام اضطجع حتى طلع الفجر، والوتر تصلى قبل الفجر. وطائفة تقول: هذا ما رآه جابر، ولم يبقى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، هو أيضا نام، لأنهم كانوا يحتاجون إلى الراحة جميعا. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قام في منتصف الليل أو في الثلث الأخير وصلى. قالوا: إن كان فعل هذا لا نقل إلينا، ويستبعد أنه لم يراه أحد. فجاء الخلاف بين العلماء: هل صلى الوتر في ليلة العيد، ليلة النحر، أو لم يصلي؟ لأن هذه هي الليلة، ليلة النحر، سيأتون على يوم العيد، يوم النحر، يوم الأضحى. الذي يظهر أنه لم يصلي، وإلا في الحقيقة لكان قد نقل. وكون جابر يذكر ذلك يقول اضطجع حتى طلع الفجر، كأن جابر عنده علم زيادة في ذلك أنه ما صلى الوتر. وإن كان جابر رضي الله عنه لم ينفي، لم يقل ولم يصلي، لكن هل هناك من الصحابة من أثبت؟ ما أثبت أحد، فنبقى على الأصل أنه اضطجع حتى طلع الفجر. وأما كونه لا يصلي الرواتب، لأنه أصلا الصلاة يصليها مقصورة، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، فإني صاحبت النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فلم يزد على ركعتين، كما في صحيح مسلم. وهذا هو الدليل أيضا، كما قال جابر: لم يسبح بينهما شيئا، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. على خلاف بين العلماء ما هو المشعر الحرام. طائفة تسمي مزدلفة كلها المشعر الحرام، وطائفة تقول هو المسجد الموجود الآن، وطائفة تقول هو جبل صغير على يمين المسجد أو على يساره، وخلاف بين العلماء ما هو المشعر الحرام. لكن كونه يقول جابر حتى أتى المشعر، كأن المشعر ليس هو كله مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مزدلفة لكنه أتى المشعر. لو قصد مزدلفة هو أصلا في مزدلفة، وهذا الإتيان كان بعد صلاة الفجر، بعد أن صلى الفجر. ماذا صنع؟ استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد، يعني يدعو ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والتكبير. هو معروف أن هذا الوقت ما زال وقت تلبية ووقت تكبير، لأنه ما انقطعت التلبية، لا تنقطع التلبية إلا عند رمي الجمار، ومعها التكبير، وهذا يوم عيد. فلم يزل واقفا، دائما التعبير بالوقوف ليس المراد به الوقوف على القدمين، فإذا قلت وقف بعرفة ليس المراد به، بل هو كان على ناقته، كان راكبا، فالوقوف المقصود به البقاء في هذا المكان. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وهنا خالف المشركين كما أشرنا في درس قد مضى، المشركون كانوا لا يخرجون من مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، وإذا جاء الفجر ينتظرون إلى شروق الشمس، فإذا شرقت الشمس خرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ما انتظر طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس أسفر جدا، يعني ما بقي إلا الشيء اليسير على طلوعها، خرج من مزدلفة وذهب إلى منى. طيب، هنا مسألة وهي مسألة مهمة جدا تتعلق بالخروج من مزدلفة قبل الفجر. هل يجوز الخروج قبل الفجر أم أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواجب أن تبقى في مزدلفة وتصلي الفجر، ثم إذا أردت أن تنصرف بعد الفجر انصرف، وإن أردت أن تبقى إلى الإسفار فانتظر. طائفة من أهل العلم تقسم، تقول الناس على قسمين: الأقوياء والضعفاء. أما الأقوياء فلا يخرجون من مزدلفة. طيب، إلى متى يفعلون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي بمعنى يبقون في مزدلفة حتى يسفر، هذه السنة. أما إذا خرجوا بعد الفجر هذا هو الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ماذا قال؟ من صلى صلاتنا وقد وقف معنا ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذا لو صليت الفجر ثم انصرفت، بالاتفاق ما في أحد يخالف أن حجك تام. قبل الفجر هل يجوز لي أن أخرج؟ إن كان من الضعفاء فيقولون نعم، قد جاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الضعف من أهله قبل الفجر، وهذا لا إشكال فيه. لهذا ابن عباس في بعض الروايات في مسلم بل في الصحيحين أنه قدمه مع الضعفة من أهله، يعني يقول له أخرج مع الضعفة، مع أن ابن عباس ليس من الضعفة، في ذاك الوقت كان غلاما شابا، يعني قد بلغ قرابة 13 سنة وقد ناهز الاحتلام. فماذا صنع ابن عباس؟ خرج معهم. هذا دليل على أن القوي قد يخرج مع الضعفة، فنقول له لا بأس، احتاج إليك الضعفة أخرج معهم. فإن كان هناك صبيان أو كبار في السن أو نساء لا بأس من الخروج. بقي الآن أصل الخلاف من حيث الجواز عند العلماء. ماذا يقولون العلماء في هذه المسألة؟ متى يجوز للمسلم أن يخرج من مزدلفة من حيث الجواز؟ هناك ضعفة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخروج، وهذا لا مخالف فيه من حيث الضعفة. بقي الآن في الأصل سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء، ما الحكم إذا خرج الإنسان قبل الفجر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول الذين يذهبون إلى أنه بعد منتصف الليل يجوز لك الخروج من مزدلفة، يعني وصلت مثلا إلى مزدلفة الساعة 9 بعد صلاة العشاء، صليت المغرب والعشاء نمت، فجئت إلى منتصف الليل، يجوز لك أن تخرج. ضعيف قوي اخرج، كنت ضعيفا كنت قويا بعد المنتصف جاز الخروج، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وسيضطرد معنا مذهب الشافعي وأحمد في هذا الباب فيما يتعلق برمي الجمار، فيما يتعلق بالطواف، أي طواف الإفاضة، عندهم هذه الأمور كلها سيأتي أنها بعد منتصف الليل. فإذا خرج بعد منتصف الليل سواء كان قويا أو ضعيفا، هل يجوز له عند الشافعي وأحمد أن يرمي؟ نعم، اذهب وارمي. وهل يجوز لي أن أطوف؟ نعم، اذهب وطوف. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة لا يجوز الخروج. القول الثاني في المسألة قول مالك. ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول الواجب في مزدلفة أن تأتي في الليل بقدر فقط أن تحط الرحل، تحط رحلك. إذا حطيت الرحل وجلست ولو دقائق ثم مشيت لا بأس، يكفي هذا. هذا مذهب الإمام مالك، بمقدار أن تحط الرحل يجوز لك بعد ذلك أن تخرج من مزدلفة. دخلت يعني قبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل، هذا هو الواجب عند من؟ عند الإمام مالك. بقي قول الأخير وهو مذهب أبي حنيفة، وهو يقول قدر لحظة لكن يكون قبل طلوع الفجر، ولو لحظة واحدة بقيت في مزدلفة، لكن هذا بعد طلوع الفجر. تمسك بحديث عروة بن المضرس الذي فيه من شهد صلاتنا أو من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف ساعة من ليل أو نهار، فيقيد الأمر بأن يكون في مزدلفة بعد طلوع الفجر. القول الأول نرجع إليه هم الذين قسموا، قالوا نحن ما نطلق الأمر ونقول يخرج أو لا يخرج، نحن نقسم الناس. وهذا مشهور مذهب ابن القيم وانتصر له بقوة، وبعض المحققين كالشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ولا يعني ذلك أنه لم يقل من السلف به، من السلف من قال به، لكن أكثر العلماء والجماهير على هذا. منهم من يرى قدر لحظة فقط، تضع رحلك ثم تخرج، وطائفة ترى بعد منتصف الليل، متى ما دخلت مزدلفة أخرج بعد المنتصف، وطائفة ترى أنه قبل الفجر لابد أن يكون ولو لحظة قبل الفجر ثم تنصرف، كما في حديث عروة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى معه وانصرف. أما ابن حزم عنده إذا ما صليت الفجر في مزدلفة فحجك باطل، لا بد تصلي الفجر. حتى لو جاء إنسان وصلى الفجر ثم سلم ثم قال الله المستعان أنا صليت بغير وضوء، نسيت، ظننت نفسي أني متوضئ، هذا عند ابن حزم حجه باطل، انتهى الأمر، لابد تصلي الفجر بصلاة صحيحة. وهذا من شذوذه رحمه الله، من المسائل الشاذة التي ذهب إليها ابن حزم. انتهينا من الخلاف. طيب الآن ننظر في النصوص فيما يتعلق بالضعفة، نقرأ بعض الأحاديث في صحيح البخاري حتى نعرف هل هؤلاء قضية التقسيم في الضعفة والأقوياء هل له أصل؟ لا شك. انظروا ماذا بوب البخاري، قال رحمه الله: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، يعني صلى الفجر أين؟ في منى، خرج قبل الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الضعف فيهم رخصة، بدليل قول ابن عمر: أرخص في ذلك أو في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. جمع هي مزدلفة، إذن خرج بالليل ابن عباس. لماذا بعثه مع النساء؟ قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: أنا ممن، ابن عباس يقول رضي الله عنه: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ثم ساق أثرا آخر عن أسماء، وهو من أدلة من ذهب أن الخروج يكون بعد منتصف الليل، وهو مذهب شافعي وأحمد. قالت أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، هذا دليل على أن الإنسان يحيي ليلة العيد، لأن أسماء صلت الوتر، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ وكانت هي رضي الله عنها في آخر حياتها قد أصابها العمى، كانت ضريرة. قلت: لا، لأنها عمرت، يعني بلغت من العمر قرابة 100، وهي كانت أكبر من عائشة، أكبر من عائشة بكثير، يمكن 18 سنة أكبر من عائشة. فقلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم. قال: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، خرجت في الليل وذهبت إلى منى ورمت، وهذا قبل الفجر، لأن غياب القمر، إذا غاب القمر متى يغيب؟ يغيب في أول الثلث الأخير من الليل، يعني إذا كان الثلث الأخير من الليل الساعة الثانية، هنا الآن يغيب القمر، فخرجت الساعة الثانية على حسب طول الليل وقصره، يطول في الشتاء ويقصر في الصيف. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني خرجنا مبكرين في ظلمة الليل، الغلس معناها الظلمة، والإسفار معناه بداية ظهور الضوء، صلاة بإسفار وصلاة بغلس. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني الضعفة من النساء، يقال لهم الضعن، النساء يقال لهن الضعن، وهو في الحقيقة جمع ضعينة، حقيقة الضعينة هي الناقة التي تحمل عليها المرأة، لكن أطلقت على المرأة بعد ذلك، الراحلة هي الضعينة. هنا عائشة تقول: استأذنت أو استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها، يعني بسبب كبر سنها، وكانت هي رضي الله عنها ضخمة. والحديث المشهور: عرفناك يا سودة، لما نزل الحجاب والأمر بالتحجب تحجبت فخرجت، فرآها عمر فقال: عرفناك يا سودة، لأنها ضخمة. كان عمر يظن أن المرأة ينبغي أن لا تعرف، طيب قد تعرف أنت المرأة بجسدها أو بطولها أو بقصرها أن هذه فلانة، فرجعت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن لهن أن يخرجن لحاجتهن، عرفت أو ما عرفت، يجوز لها أن تخرج لحاجتها ما دام هي إيش متجلبلة وتسترة. إذن حتى لا نطيل، عرفتم الآن الأحاديث التي جاءت في خروج الضعفة، هذا هو، وقد بوب البخاري بابا خاصا في ذلك. نعم. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس، ثم المؤلف لم يذكر القصة التي حصلت حينما جاءت امرأة من خثعم ونظر إليها العباس وأعجب بحسنها وصرف وجهه، ما ذكرها لأنه كأنه لا يريد ما يتعلق بهذه القصة، إنما يريد صفة الحج. قال: ثم سلك حتى أتى بطن محسر، محسر وادي معروف مشهور يعرفه إلى الآن الناس، وهذا الوادي حرك قليلا يعني أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء لماذا حرك في هذا الوادي، طائفة تقول لأنه كان وادي فيه من الرمال، تاج إلى أنه يجعل الناقة تسرع حتى تتجاوز هذه الرمال ولا تتأخر، وطائفة تقول لا، إنما في هذا المكان حبس الفيل الذي أراد أن يهدم الكعبة، فكان هذا من الأماكن التي عذب فيها الذين كفروا، والسنة في هذه الأماكن أنك ماذا تسرع، السنة أنك تسرع، كما جاء في الحديث عندما ذهب إلى تبوك ودخل إلى ديار ثمود في قوم صالح عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يسرعوا، أمرهم أن يسرعوا، لأن هذه السنة في الأماكن التي عذب بها الذين كفروا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، لأنه قصده هنا الجمرة، يريد أن يرميها، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة بسبع حصيات، ولم يرمي يوم الأضحى إلا هذه الجمرة فقط. يكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر، مع كل حصاة منها. إذن الآن عندنا مسألة أخرى تتعلق بالرمي، وهو أول أعمال يوم العيد، أنه أول ما ابتدأ رمى. متى رمى عليه الصلاة والسلام؟ كما هو مشاهد، أصلا هو ما خرج من مزدلفة وما تحرك إلا عند الإسفار، فكونه يمشي شيئا يسيرا ستطلع الشمس، وسيبقى ماشيا فين؟ في مزدلفة، لأنه في وادي محسر، سيدخل منها وقد طلعت الشمس. إذن رمي كان متى؟ بعد طلوع الشمس. نرجع الآن للخلاف الأول، هل هو نفس الخلاف؟ من حيث الشافعي وأحمد نفس الخلاف، أجاز للناس الخروج بعد منتصف الليل، أليس كذلك؟ كذلك يجيزون أن يرمي الجمرة بعد منتصف الليل، وإلا يقولون لماذا نأذن له، هو الآن خرج من مزدلفة، انتهى حجه من جهة عرفة ومزدلفة، ما هو العمل الذي بعد مزدلفة؟ رمي الجمار، إذن اذهب ورمي الجمار، خلافا لمالك وأبي حنيفة. ماذا يقولون؟ يقولون لا يكون الرمي إلا بعد طلوع الفجر وليس الشمس، بعد طلوع الفجر. إذن قولان مشهوران، وهو قول الأئمة الأربعة، انتصفوا، قول لا ترمي إلا بعد منتصف الليل ما دام أنك خرجت بعد المنتصف، والقول الثاني قول أبي حنيفة ومالك، بعد طلوع الفجر. الذين ذهبوا إلى أنه بعد طلوع الفجر استدلوا بالأثر الذي ذكرناه آنفا، أثر أسماء، كلا الفريقين استدلوا بأثر أسماء، كلا الفريقين. كيف كلا الفريقين؟ الذين قالوا بعد منتصف الليل قالوا خرجت بعد أن غاب الشمس ورمت، أليس كذلك؟ قالوا إذن رمت بعد منتصف الليل، وبعد بعد بعد منتصف الليل لأنه غاب القمر، إذن رمت بعد منتصف الليل. الذين قالوا أيضا أنه لا ترمي إلا بعد طلوع الفجر قالوا لأن في الحديث قالوا لها أننا رمينا بغلس، والغلس هو من وقت صلاة الفجر، إذا طلع الفجر يكون غلس شدة الظلمة، الإسفار يأتي بعد ذلك، قالوا إذا رمت أيضا أسماء بنت أبي بكر بعد طلوع الفجر. الفريقان استدل بحديث أسماء بنت أبي بكر الذي قرأناه آنفا، وما هو الشاهد منه؟ عندما قالت رضي الله عنها أو سألها، قال لها من سألها لقد رميت أو غلسنا يا هنتاه، هكذا يقول لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا شدة الظلمة، قالوا إذن هذا بعد الفجر، أبو حنيفة ومالك. وأما الشافعي وأحمد قالوا هي أصلا ما خرجت إلا بعد أن غاب القمر، وصلت منى رمت، إذن هذا الرمي كان بعد منتصف الليل وقبل الفجر. بقي القول الثالث الذي يقول لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهو مذهب بعض التابعين وانتصر له بعض المحققين، وهو الذي انتصر له بقوة ابن حزم مذهب الظاهرية، وابن القيم والشيخ الألباني من المعاصرين، هؤلاء يرون أنه لا يجوز إلا بعد إيش؟ إلا أن ابن حزم والشيخ الألباني يرون أنه مطلقا لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لا ضعيف لا قوي، لكن كلهم يرمون بعد الشمس، بعد طلوعها يرمون بعد طلوع الشمس. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام لأغيلمة غلمان من بني عبد المطلب، قال لهم لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس أو حتى تطلع الشمس. قالوا إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي إلا في حال واحدة، وهي بعد طلوع الشمس. الجماهير بماذا قابلوا هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث طائفة تضعفه، لأنه من طريق الحسن العرني أو العريني يروي عن ابن عباس وهو لم يسمع منه، قالوا إذن ضعيف لا يصح، وطائفة تصححه وترى أن له شواهد، لكن تقول هذا يحمل على الأفضل والأكمل، ليس محمولا على الواجب، بمعنى أنه إذا ما رمى بعد طلوع الشمس أنه لا رمي له، وأنه يجب عليه دم لأنه ترك واجبا، لا يقولون بهذا. أكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم. بماذا في صحيح مسلم؟ من الذي روى حديث لا ترموا حتى تطلع الشمس؟ ابن عباس. متى خرج ابن عباس؟ بعد الفجر ولا في الليل مع الضعفة؟ في الليل. هنا ننظر ما جاء في صحيح مسلم. عائشة رضي الله عنها تقول، لأن عائشة لم تستأذن ولم تخرج في الليل، بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت تلهفت وتمنت أنها تخرج وتستأذن كما استأذنت سودة، لأن المرأة مهما بلغت إذا كان الرجل يضعف ويتعب فكيف بالمرأة؟ فانظروا ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. ثم قالت عائشة في رواية أخرى وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. إذن سترميها متى؟ بعد صلاتي وقبل طلوع الشمس. طائفة من أهل العلم قالت إذن هذا الحديث حجة لنا بالتفريق. كيف تفرقون؟ نقول الضعفة، النساء، كبار السن الذين استأذنوا وخرجوا جاز لهم الرمي، الأقوياء الذين بقوا ويجب عليهم البقاء، لأن قلنا في أول الكلام قلنا طائفة تفرق بين الأقوياء والضعفاء، فيقولون يجوز الخروج في ليل أو بليل من مزدلفة، لكن بشرط أنه أو ماذا يجوز الخروج بليل من جمع من مزدلفة ويجوز لهم الرمي، بدليل أن عائشة تقول فأرمي، هي الآن متقرر عندها أنها إذا وصلت هناك ترمي لا بأس، فترمي بعد الفجر. وأبو حنيفة ومالك أليس هم قالوا أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الفجر؟ استدلوا بهذا أيضا، قالوا انظروا عائشة متى سترمي؟ بعد طلوع الفجر، إذن الرمي يكون بعد طلوع الفجر، خلافا للشافعي وأحمد الرمي عندهم بعد إيش؟ بعد منتصف الليل. طيب انظروا، قيل وهذا الذي أريده، ذكرت حديث عائشة وما زلنا في الضعفة، لكن الذي أريده ما يتعلق بابن عباس. ابن عباس هنا يقول كما أشرنا وقرأنا وهو في الصحيحين، أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، وكنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. مسلم يقول وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهله الذين هم الثقال الضعاف من النساء وغيرهم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا، إلا كذلك بسحر. الآن الراوي يسأله يقول له هل بلغك أن ابن عباس لما قال بعثني ذكر هذه العبارة بليل طويل، يعني كأنه خرج مبكرا وبقي ليل طويل، خرج إلى أين؟ إلى منى. فسأله هل بلغك هذا؟ قال لا، الذي بلغني ما رويته وهو بسحر. قال إلا بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، قال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. قال لا إلا كذلك. الآن هو يسأله يقول إيش؟ هل بلغك أنه قال بليل طويل؟ قال ما بلغني. قال طيب، قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. يعني يقول أنا ما بلغني شيء من هذا إلا ما حدثتك به، أن خروج ابن عباس كان بسحر. ما الذي جعل الشافعي وأحمد يقولون إذا خرج بعد منتصف الليل يجوز له، واستدلوا بالأحاديث التي جاءت في الضعفة وإلى آخره، لكن الرمي لماذا أجاز الرمي أيضا بعد منتصف الليل؟ أقوى حجة لهم أنهم أجازوا الخروج من مزدلفة، أليس كذلك؟ بعد خروجهم من مزدلفة انتهت الأعمال، كملنا الوقوف بعرفة، كملنا الوقوف بمزدلفة، بقي أن نرمي الجمار وأن نطوف، فيجيزون له أن يرمي ثم يذهب ويطوف حتى قبل الفجر. حتى قبل الفجر يجوز له الرمي ويجوز له إيش؟ الطواف. أعدل الأقوال في هذه المسألة وهي الجمع بين هذه النصوص كلها أن نفرق بين الضعفة وبين إيش؟ الأقوياء. من كان قويا فيبقى كما بقى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخرج من مزدلفة إلا بعد الفجر، صلي الفجر فيها ثم يخرج. وسيأتي معنا الكلام في المبيت نفسه، نحن ما تكلمنا عن المبيت لأن المؤلف سيجعل كلاما خاصا في الأركان وفي الواجبات، هناك سنتكلم ما حكم المبيت في مزدلفة. إنسان ترك المبيت بالكلية سواء كان متعمدا أو كان معذورا، سيأتي الكلام حول ذلك، هل هو ركن أو ليس بركن. نحن فقط نتكلم الآن عن الأوقات، وقت العبادة متى يخرج متى يرمي. هذا الأثر الذي يليه أيضا وهو أثر ابن عمر يؤكد وقد قرأناه أن الضعف يجوز لهم أن يرموا قبل الفجر، لأنه في آخر الأثر قال ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. رموا الجمرة يعني إذا قدموا بعد منتصف الليل رموا الجمرة. لماذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ طبعا تعرفون أن التبويب في صحيح مسلم طبع مع التبويب هو ليس تبويب الإمام مسلم، الإمام مسلم ما بوب الصحيح، إنما التبويب هو تبويب من؟ النووي رحمه الله، هذا هو المشهور، مع أن هناك تبويب أو تبويبات أخرى لغيره، لكن هي التي اشتهرت وطبعت مع الصحيح. إذا قرأت التبويب لا تظن أن هذا هو ما يعتقده أو يراه الإمام مسلم، بخلاف البخاري بعض الأبواب لم يبوب يقول باب، وإلا كل الأبواب كان يعتني بها اعتناء خاصا، بل قالوا إن فقه الإمام البخاري في تراجمه يعني في تبويبه. انظروا ماذا يقول النووي وهو مذهبه إيش؟ شافعي. بل ما يعني يعرف الشافعية من زمنه إلى اليوم من هو أوثق في هذا المذهب، فإن قال هذا هو المذهب فتمسك به. يقول باب استحباب تقديم، شوف استحباب جعله مستحب، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. ففرق بين إيش؟ بين الضعفة وبين الأقوياء، مع أن مذهب الشافعي في الحقيقة يجوز، لكن هو يقول المستحب المستحب أن تبقى. شوف ماذا يقول: واستحباب المكث لغيرهم يعني الأقوياء حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. يعني لو خرج القوي وما صلى الصبح بعد منتصف الليل، المذهب مذهب الشافعي أنه يجوز له الخروج، وهذا ما يقرره النووي، إنما هو يقول المستحب أن يبقى إلى صلاة الفجر. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأفاض إلى البيت، الخلاف نفسه في الطواف، هو متى أفاض بالبيت؟ بعد أن فعل هذه الأعمال. ما هي الأعمال؟ جاء أول شيء ورمى، ثم نحر، ثم حلق، مع أنه لم يذكر هنا الحلق لكنه حلق كما جاء في الرواية الأخرى. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ذهب يطوف طواف الإفاضة. متى كان هذا طواف الإفاضة؟ بعد أن عمل هذه الأعمال، وهذا كله قبل صلاة الظهر، بدليل فصلى بمكة الظهر. وعلى خلاف طويل أين صلى الظهر؟ طائفة تقول لا صلى في منى، وطائفة تقول لا بل صلى في مكة. رواية جابر صريحة واضحة: فصلى بمكة الظهر. إذن حتى لا نعيد الكلام، الخلاف نفسه الذي ذكرناه آنفا، متى يطوف، متى يخرج من مزدلفة، ومتى يرمي الجمار، هو نفسه في الطواف. الذين قالوا بعد منتصف الليل قالوا يطوف بعد منتصف الليل، والذين قالوا بعد الفجر قالوا يطوف بعد الفجر. أما فعله كما هو معروف ومشاهد، رمى بعد طلوع الشمس، ثم بعد أن رمى نحر، ثم حلق وأخذ من شعره، أخذه حلق، ثم ذهب إلى مكة وطاف ولم يسعى، لأنه قد سعى أول ما قدم مكة، ليس عليه إلا سعي واحد لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للنحر، نحر بيده 63، قالوا على قدر سنين عمره، على قدر سنين عمره، وهذا استنباط من العلماء، ليس هناك ما يدل عليه صراحة، لكن قالوا هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذبح مع أنه كم قدم هو؟ هو قدم 100 من الإبل هدي، ثم جعل عليا يذبح ما غبر يعني ما بقي. طيب اقرأوا في زاد المعاد حتى لا نطيل، أين صلى الظهر؟ هل صلاها بمكة أم صلاها بمنى؟ كلم كلاما نفيسا. طيب بعد ذلك فأتى بني عبد المطلب، قال: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يفعل هذا، يشارك السقاية، كانت لهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى أمر السقاية، ولهذا رخص له كما سيأتي معنا، فما كان يبيت في منى من أجل سقاية زمزم للناس. فقال: لولا أن يغلبكم الناس، يعني لو جئت أنا وفعلت ونزعت، الناس ستراني فستفعل كفعلي وسيغلبونكم ويحصل شيء من الزحام، بل وقد يظنون أن هذا من أفعال إيش؟ الحج، فيفعلون الناس كل هذا. فلولا هذا الأمر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم. وماء زمزم ماء مبارك، والسنة فيه أن يتضلع الإنسان ويكثر، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم. وكان ابن عباس يروي أن السنة أن تستقبل القبلة وتقول بسم الله، جاءت في آثار بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة، والصواب أنها موقوفة من قول ابن عباس، تستقبل القبلة وتقول بسم الله ثم تدعو، تدعو والله عز وجل يستجيب دعائك في ذلك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندك فيه أو الاقتداء بالنبي؟ الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، بعد أن ساق حديث جابر فيه هذه الصفة صفة الحج، ذكر وبدأ الآن يتكلم عن الأركان، وسيتطرق إلى الواجبات، ثم سيتكلم عن المحظورات التي هي طريقة الفقهاء. انتهى من حديث جابر، قال: لو اقتصر الحاج على هذه الأربعة الأركان لصح حجه. ما هي الأربعة الأركان؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. يعني جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم حج، ثم ذهب وطاف وسعى، ثم ذهب إلى عرفة، خلاص حجه صحيح. أو إذا كان مفردا مباشرة من الميقات إلى عرفة، ومن عرفة يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يمشي، هذا حجه صحيح، لكنه ترك إيش؟ ترك واجبات، والواجبات عليه فيها دماء، ترك المبيت في ميناء، ترك المبيت في مزدلفة. سيأتي معنا أن المبيت في مزدلفة ليس ركنا، ولهذا المؤلف ما ذكره، وسنبين من الذي قال أنه ركن. أما الإحرام فقد أجمع العلماء على ركنيته لا خلاف بينهم. وما المقصود بالإحرام؟ ليس المقصود بالإحرام أنك تريد أن تحج وتعتمر نية الحج والعمرة، لا، شيء زائد على ذلك، وهو أن تدخل في النسك فتأتي إلى الميقات وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، هذا هو المقصود بالإحرام، وليس النية التي هي في بيتك وأنت في آخر الدنيا تقول هذا العام سأحج، ليس هذا المراد عندما يقول العلماء نية الإحرام. المقصود الدخول في النسك، ويكون الدخول في النسك الأصل فيه أين؟ من الميقات. لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لكل أهل بلد، وقد ذكرنا هذا، إلا لأن الإحرام من هناك ينطلق. الوقوف، من نقل الاتفاق على الإحرام؟ قاله كثير من العلماء، ابن حزم في مراتب الإجماع، شيخ الإسلام تيمية أيضا في كتابه شرح العمدة في كتاب الحج، ابن قدامة، ابن رجد، كذلك الوقوف بعرفة مجمع عليه لا خلاف بينهم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بنص القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وعند الترمذي كررها ثلاثا، الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد وابن العربي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، كثير من أهل العلم، أنه ركن من أركان الحج، وهو أعظم الأركان على الإطلاق، بدليل قوله الحج عرفة، كقوله الدين النصيحة، لعظم النصيحة جعل الدين كلها النصيحة، وهناك أيضا لعظم الركن جعله كل الحج، الحج عرفة. الطواف، وكذلك أجمع العلماء على ركنية الطواف والسعي في الحج لا خلاف بينهم، أن الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بدليل ما جاء في كتاب الله وليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود به طواف الإفاضة، ثم بعده السعي، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وفعله، وجاء في الحديث أيضا الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. إذن هذه متفق عليها لا خلاف بين الفقهاء على هذه الأربعة الأركان. فإذا سئلت ما هي أركان الحج؟ الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، ثم تطرق إلى الواجبات. لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.